على الفئات المستفيدة من التأمينات الاجتماعية. وتناولنا أول نظام من نظم التأمينات الاجتماعية بما يعرف بتأمينات العمال أو الموظفين، وعرفنا إيه هي الفئات المستفيدة من هذا النظام، منها العاملين بالحكومة والهيئات العامة وشركات القطاع العام ووحدات الحكم المحلي، والفئة الثانية العاملون في القطاع الخاص، والفئة الثالثة من هم في حكم خدم المنازل. سوف نتناول في هذه المحاضرة النظام الثاني من نظم التأمينات الاجتماعية. يعرف هذا النظام بنظام تأمينات أصحاب العمل، وهذا النظام من اسمه من يخضع له أو من المستفيد منه كل من يتوافر فيه صفة صاحب العمل. يعني هذا النظام خاص بأصحاب الأعمال. تناولنا في النظام الأول النظام الخاص بالعمال والموظفين، بيخضعوا للنظام الأول. أما النظام الثاني وهو يعرف بنظام تأمينات أصحاب العمل، وبالتالي المستفيد من هذا النظام أو الخاضع لهذا النظام كل من يتوافر فيه صفة صاحب العمل. طب إيه الفئات المستفيدة من هذا النظام؟ من أصحاب العمل خاضع لهذا النظام أو مستفيد من هذا النظام؟ أول فئة من الفئات المستفيدة من هذا النظام أن كل من يساوي نشاطا لحساب نفسه، سواء كان هذا النشاط نشاطا تجاريا أم زراعيا أم حرفيا أم صناعيا. يعني أي شخص له نشاط أي كان طبيعة هذا النشاط، يعني سواء كان النشاط ده تجاري صناعي في حرفي زراعي، ما دام ان النشاط ده بيزاوله لحساب نفسه يعتبر وفقا لقانون التأمينات صاحب عمل ويخضع لنظام تأمينات أصحاب العمل. ده الفئة الأولى. الفئة الثانية من الفئات المستفيدة من هذا النظام أصحاب المهن الحرة. أصحاب مين؟ المهن الحرة. ودول خاص بمين؟ مين أصحاب المهن الحرة؟ زي الأطباء، المحامون، المهندسين. إحنا بنسمي الأطباء أو المحامين أو المهندسين بنسميهم دول أصحاب المهن الحرة، يعني من أن يزاولوا مهنة حرة، وبالتالي اعتبره قانون التأمينات أصحاب عمل وأخضعهم لنظام التأمين على أصحاب العمل. الفئة الثالثة من الفئات المستفيدة من نظام تأمينات أصحاب العمل أصحاب الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. من يملك جمعية تعاونية استهلاكية اعتبره قانون التأمينات من أصحاب العمل وأخضعه لنظام التأمين على أصحاب العمل. وبالتالي احنا بنشوف في القرى الخاصة بينا او في المدن بنشوف جمعيات تعاونية استهلاكية، وبالتالي كل من يملك او يدير جمعية تعاونية استهلاكية وفقا لقانون التأمينات يعد صاحب عمل ويخضع لنظام التأمين على اصحاب العمل. الفئة الاخرى من الفئات المستفيدة من هذا النظام ان ملاكي الأراضي الزراعية، بس بشرط أن تبلغ من في الشهر 10,000 دينار. يعني من يملك أرض زراعية بس لو ملكيته وصلت 10,000 دينار اعتبره قانون صاحب عمل واخضعه لنظام التأمين على أصحاب العمل. أما لو كانت ملكيته أقل من 10,000 دينار فلا يخضع لهذا النظام، لأن القانون اشترط عشان أصحاب الأراضي الزراعية الملكية أو الحياد تبلغ 10,000 دينار. وبالتالي كل معاه حياد زراعية 10,000 دينار اعتبروا قانون التأمينات صاحب عمل وأخضعوا لنظام التأمين على أصحاب العمل. الفئة الأخرى من الفئات المستفيدة من هذا النظام هم حائزو الأراضي الزراعية، بس برضو بشرط أن تبلغ حيازة الفرد أو الشخص 10,000 دينار. يجي واحد يسأل ايه الفرق بين مالك الأراضي الزراعية وحائز الأراضي الزراعية؟ من يملك أرض زراعية يعني يملك كافة التصرفات على هذه الأرض، يعني يملك بيع هذه الأرض، يجوز أن يبيعها لو رغب في ذلك، ويجوز أن ينتفع بها أو أن يتصرف فيها لغير سواء بالإيجار أو بالبيع في هذه الحالة. يعني يملك كافة التصرفات القانونية على هذه الأرض، سواء كان بيع أو انتفاع حيث رحل نفسه أو أن يؤجرها للغير، ده اسمه مالك أرض زراعية. أما حائز الأرض الزراعية هو الشخص اللي يملك الانتفاع بهذه الأرض دون التصرف فيها. يعني الأرض مش ملك، ملك الغير، ولكن إن هو بينتفع بهذه الأرض عن طريق زراعة هذه الأرض. طب حيازة الأرض الزراعية تيجي بإيه؟ عن طريق إيه؟ عن طريق الإيجار أو المزارعة. يعني في وسيلتين لحيازة الأرض الزراعية، إما عن طريق الإيجار إن يستأجرها من المالك. يعني لو شخص استأجر 10 أمتنة فأكثر من مالك الأرض اعتبره القانون صاحب عمل واعتبره خاضع لنظام التأمين على أصحاب العمل. كذلك الأمر في بعض الملاك أصحاب الرقع الزراعية الكبيرة جدا، إن بيتفق مع الغير إن يقوم له بزراعة الأرض نظير حصة في المحصول. يقول له والله أنا عايزك تزرع لي 10 أمتنة دولة وليك نص المحصول أو ربع المحصول أو ثلث المحصول على حسب الاتفاق بينهم. وبالتالي ده حيازة للأرض الزراعية عن طريق نظام المزارعة، ده موجود في القرى والأرياف، وهو إن الشخص يأخذ الأرض من مالك الأرض عن طريق المزارعة في نظير حصة من المحصول. وبالتالي من يحوز أرض زراعية بس حيازته لو بلغت 10 أمتنة فأكثر، سواء كانت حيازته لهذه الأرض عن طريق إيجار هذه الأرض أو استئجار هذه الأرض أو عن طريق المزارعة اللي بيزرع هذه الأرض لصاحب الأرض، اعتبرهم القانون في هذه الحالة أصحاب عمل وأخضعهم لنظام التأمين على أصحاب العمل. الفئة الأخرى من الفئات المستفيدة من هذا النظام هم أصحاب العقارات المبنية. أصحاب العقارات المبنية يعني من يملك عقاراً مبنياً، لو كان العقار ده بيدر عليه دخل أو عائد يبلغ 250 جنيه فأكثر، اعتبره القانون صاحب عمل ويخضع لنظام التأمين على أصحاب العمل. يعني أنت لو معاك عقار، لو تأجر الشقق الموجودة في العقار دي بتجيب لك عائد 250 جنيه فأكثر، محمد وبالتالي من يملك عقارا مبنيا لو كان بيدر عليه دخل عائد، سواء كان بيأجرها نظام شقق أو محلات وتدر عليه عائد يساوي 250 جنيه فأكثر، اعتبره قانون صاحب عمل وأخضعه لنظام التأمين على أصحاب العمل. واحد يقول لي طب العائد ده بسيط جدا، هو القانون عندما صدر في سنة 1975، وبالتالي كان قيمة إيه هذا العائد في هذا التوقيت قيمة كبيرة جدا، ولكن أصبح هذا العائد ليس له قيمة. وبالتالي نجد إن في التعديل العمل والقانون بعد كده خلى العائد مرتبط بالدخل الشهري للاشتراك أو القيمة الخاصة بإيجار الاشتراك في التأمين. يعني لو كان بيوجد له داخل أو عائد، لو كان يدر له عائد أو دخل يساوي قيمة الاشتراك في التأمين أو أكثر، يعتبر صاحب عمل ويخضع للتأمين على أصحاب العمل. ده التعديل الجديد في قانون التأمينات الجديد. الفئة الأخرى من الفئات المستفيدة من نظام التأمين على أصحاب العمل هم أصحاب وسائل النقل الآلية، سواء كانت للأشخاص أو للبضائع. يعني من يملك سيارة، سواء هذه السيارة للأجرة أو لنقل البضائع. يعني لو واحد معاه سيارة أجرة زي العربيات الميكروباص زي اللي احنا بنشوفوها واللي انتوا بتيجوا منها من الكلية للكلية، دي صاحب وإن السيارة الأجرة يعتبر وفقا لقانون التأمينات صاحب عمل ويخضع لنظام التأمين على أصحاب العمل. كذلك أصحاب وسائل السيارات المخصصة للنقل زي السيارات الربع النقل والنصف النقل والنقل الكبير زي التريلات والحاجات زي كده، اعتبرهم قانون التأمينات أصحاب عمل وأخضعهم لنظام التأمين على أصحاب العمل. يبقى بالتالي أصحاب وسائل النقل الآلية، سواء كانت هذه الوسيلة مخصصة لنقل الأشخاص أو البضائع وبالتالي أصحاب السيارات يعد أصحاب عمل ويخضعوا لنظام التأمين على أصحاب العمل. كذلك من الفئات المستفيدة من هذا النظام الأدباء والفنانون، يعني من يعمل بمهنة الفن أو الأدب اعتبرهم قانون التأمينات أصحاب عمل وأخضعهم لنظام التأمين على أصحاب العمل. يعني كافة الفنانين اللي احنا بنسمع عنهم دول خاضعين في النظام التأمين، النظام مين؟ التأمين على أصحاب العمل. كذلك من يعمل بمهنة الأدب الأدباء اعتبرهم القانون أصحاب عمل وأخضعهم لنظام التأمين على أصحاب العمل. كذلك من الفئات المستفيدة العمد والمشايخ، نسمع في البلاد الخاصة بنا ان ده شيخ الناحية او ده شيخ البلد وده عمدة البلد، وبالتالي العمد والمشايخ يعد من أصحاب العمل ويخضعوا لنظام التأمين على أصحاب العمل. لذلك بالنسبة للقساوسة والرهبان رجال الدين المسيحي في الكنيسة اعتبرهم قانون التأمينات أصحاب عمل وأخضعهم لنظام التأمين على أصحاب العمل. ده الفئات المستفيدة من نظام التاني من نظم التأمينات الاجتماعية، يسمى هذا النظام بنظام ايه؟ تأمينات أصحاب العمل. من الخاضع لهذا النظام أو من المستفيد من هذا النظام؟ كل شخص صاحب عمل يتوافر فيه هذه الصفة وهي صفة إيه؟ صاحب العمل. طب النقطة الثانية المتعلقة بهذا النظام، الفئات اللي احنا ذكرناها دي كفئات مستفيدة، ايه هي الشروط الواجب توفرها لكي تتمتع بالحماية التأمينية المقررة في تأمين إصابات العمل، تأمين ايه؟ أصحاب العمل. احنا قلنا لو انتم فاكرين في المحاضرة الأولى قلنا ايه الفرق بين نظام تأمينات العمال والموظفين ونظام تأمينات أصحاب العمل؟ ايه الفرق بين النظامين؟ قلنا من يخضع لنظام تأمينات العمال والموظفين أما من يخضع للنظام الثاني اللي احنا بنشرحه في المحاضرة دي وهو نظام تأمينات أصحاب العمل، من يخضع لهذا النظام أو من يستفيد من هذا النظام لا يؤمن عليه إلا تأمينا واحدا فقط، تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، لا يؤمن عليه تأمينا صحيا ولا يؤمن عليه تأمين إصابات عمل ولا يؤمن عليه تأمين ايه؟ بطالة. وبالتالي احنا عايزين نعرف الفئات اللي احنا ذكرناها دي في النقطة الأولى من الموضوع ايه الشروط الواجب توفرها في هذه الفئات عشان تقدر تصرف المعاش المستحق وفقا لهذا النظام. يعني لو النهارده صاحب عمل ومؤمن عليه تأمين إصابات العمل، ايه الشروط الواجب توفرها فيه عشان يقدر يحصل على المعاش المقرر في هذا النظام؟ نجد ان قانون التأمينات وضع لنا 4 شروط أساسية يلزم توافرها في أي مؤمن عليه من أصحاب العمل لكي يقدر يستفيد من المعاش المقرر في هذا النظام. أول شرط من هذه الشروط ألا يقل سن المؤمن عليه، زي ما احنا برضو بفكركم تاني احنا كل الموضوعات اللي هنتناولها في الجزء الخاص بالتشريعات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية هنستخدم لفظ المؤمن عليه. المؤمن ايه؟ عليه. لو احنا بنتناول النظام الأول وهو نظام تأمينات العمال والموظفين، المقصود بالمؤمن عليه هو مين؟ العامل أو الموظف. لو احنا بنتناول النظام الثاني وهو نظام تأمينات أصحاب العمل، يبقى المقصود بالمؤمن عليه هو مين؟ صاحب العمل. طب ايه؟ فاهمين المصطلحات ايه المقصود بيها؟ وبالتالي أول شرط من شروط الواجب توفرها في المستفيد من هذا النظام ألا يقل سن المؤمن عليه عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما. ايه المقصود بهذا الشرط؟ المقصود بهذا الشرط ان بيبدأ سريان التأمين على أصحاب العمل وفقا لهذا النظام بيبدأ من سن كام؟ سن 21 سنة اللي احنا بنسميه سن الرشد. سن ايه؟ الرشد. حتى ولو كان الشخص بيزاول نشاط او بيزاول مشروع قبل هذه السن، يعني لو واحد صاحب عمل بدأ نشاطه او مشروعه قبل سن 21 سنة لا يؤمن عليه الا اذا بلغ سن 21 سنة، من هذا التاريخ بيبدأ سريان التأمين. طب ايه المقصود بكلمة ولا يزيد عن 60 عاما؟ لان سن 60 عام ده سن اسمه سن الإحالة للمعاش. سن الإحالة ايه؟ للمعاش. الشخص عندما يصل إلى سن 60 بيحال إلى المعاش ويبتدي يستحق المعاش الشيخوخة المقرر في هذا النظام. طب في حاجة مهمة جدا احنا عايزين نستفيد معلومة ويتحقق لنا الوعي القانوني بالنسبة لنظام التأمينات. هل أي كل صاحب عمل تم التأمين عليه ووصل إلى سن 60 يقدر ياخد المعاش المقرر في هذا النظام؟ لا، في حاجة مهمة جدا متعلق بمدة الاشتراك في التأمين. القانون قال لك بالنسبة لمدة الاشتراك في التأمين في نظام تأمينات أصحاب العمل إن أقل مدة تدي الحق في صرف المعاش لا تقل عن 15 سنة. 180 شهر، 180 شهر مقارنة بكام؟ 15 سنة. وتسمى هذه المدة بالمدة المستوجبة لاستحقاق المعاش. وبالتالي نفهم من كده ايه؟ لو النهاردة في صاحب عمل وصل إلى سن 60 عشان يسلب تأمين ينتظر في دفع اشتراكات التأمينية. لازم يدفع كل الاشتراكات السابقة عليه. ما هو لو دفع الاشتراكات كل المتأخرات اللي عليه وغطى كل المدة المتعلقة بالاشتراك التأمين ليه الحق ياخد المعاش. ياخد المعاش لو ان هو دفع كل اشتراكاته التأمينية. طيب. لو احنا النهارده صاحب عمل وصل الى سن 60 وراح طبعا توجه للتأمينات الاجتماعية وقال لهم يا جماعة انا عايز معاش الشيخوخة لان وصلت سن الإحالة للمعاش. هيجي موظف التأمينات بيراجع ملفه التأميني يشوف امتى بدأ سريان التأمين عليه. لان البعض ممكن يبدأ سريان التأمين عليه في سن كبير، يعني زي ما زميلتكم تقول مثلا ان واحد سواق عربية وأصبح مالك العربية مثلا في سن 50 وبدأ التأمين عليه من هذه السن. أول ما يصل إلى سن 60 هيكون مدة اشتراكه كام؟ 10 سنوات. ولكن أقل مدة تدي الحق في صرف المعاش كام؟ 15 سنة. في هذه الحالة يلزم لهذا الشخص أن يستمر في مزاولة النشاط بعد سن 60 لمدة 5 سنوات عشان يقدر يستحق المعاش. بيس بيها المدة المستوجبة لاستحقاق المعاش. وبالتالي يفهم معلومة مهمة جدا، عشان الشخص ياخد معاش الشيخوخة لا يكفي ان يصل الى سن الإحالة للمعاش، بل يجب ان تكون مدة اشتراكه في التأمين او المدة المستوجبة لاستحقاق المعاش تديله الحق في صرف المعاش. والمدة دي حددها القانون. بالنسبة للمعاش الشيخوخة بالنسبة للعمال والموظفين فاكرين قلنا المدة دي كام؟ كنت تذكروا أول مرة؟ برافو عليك. زي ما قالت زميلتكم قالت 10 سنوات. قلناها في المحاضرة السابقة أن المدة المستوجبة لاستحقاق المعاش بالنسبة لنظام تأمينات العمال والموظفين، يعني لو الأستاذ مثلا على سبيل المثال أي موظف مثلا في الكلية في شؤون الطلاب أو في رعاية الشباب أو أي جهة من الجهات وكان مؤمن عليه تأمين شيخوخة وعجز وفاة، ده تأمين عمال وموظفين. لو واحد منهم وصل إلى سن الإحالة مع سن 60 لابد تكون مدة اشتراكه في التأمين أو المدة اللي تديله في الحق في صرف المعاش لا تقل بأي حال من الأحوال عن 10 سنوات. ولو قلت عن 10 سنوات يلزم إن جهة العمل تمدله في العمل بعد سن 60 عشان يستكمل المدة المستوجبة لاستحقاق المعاش. يعني مثلا لو لقوا المدة دي 7 سنوات يبقى ده المفروض ان يستمر كام سنة؟ 3 سنوات. كذلك الامر في نظام تأمينات اصحاب العمل ان الشخص عندما يصل الى سن الإحالة للمعاش لابد ان تكون المدة المستوجبة لاستحقاق المعاش اللي حددها القانون اللي هي لا تقل عن 15 سنة تكون مستوفية بالنسبة له. وبالتالي لو كانت المدة بتاعته اقل من 15 سنة يلزم ان يستمر في مزاولة النشاط بعد سن 60 بهدف استكمال المدة المستوجبة لاستحقاق المعاش. ادي اول شرط. وبعدين ايه المفهوم هذا الشرط؟ الا يقل السن المؤمن عليه عن 21 سنه. فهمنا من تحديد هذا السن ان يبدا سريان التامين بالنسبه لاصحاب العمل من سن 21 سنه، حتى ولو زاول النشاط قبل هذه السن لا يسن التامين الا اذا بلغ سن 21 سنه، وينتهي التامين عليه كقاعده عامه عند بلوغ سن 60 عاما، استثناء ان اصحاب العمل اللي بلغوا سن 60 ولكن مده اشتراكهم في التامين او المده المستوجبه لاستحقاق المعاش لا تعطيهم الحق في صرف المعاش، يجوز لهم ان يستمروا في مزاوله نشاطين بعد سن 60 بهدف استكمال هذه المده. ده بالنسبه لاول شرط. الشرط الثاني الا يكون المؤمن عليه مستفيدا او منتفعا باي نظام تاميني اخر. المقصود بهذا الشرط الا يكون المؤمن عليه مستفيدا او منتفعا باي نظام تاميني اخر. في قاعده مهمه جدا في التامينات الاجتماعيه ان يقول لك الشخص ما ينفعش يجمع بين نظامين تامينيين، لا يجوز اطلاقا، ودي حاجه من المسلمات. حتى لو اتلغى قانون التامينات الحالي وصدر قانون التامين الجاي برضه بيتم النص على هذا المبدا، اسمه مبادئ مستقره في قوانين التامينات. لا يجوز للمؤمن عليه ان يجمع بين نظامين تامينيين في نفس الوقت. وبالتالي لو الشخص خاضع لنظامين تامينيين ما ينفعش ان ياخد معاش الشيخوخه من النظام الاول وياخد معاش الشيخوخه من النظام الثاني. طب في واحد يقول لي طب ممكن يحصل ده في الواقع العملي؟ نعم، لو احنا واحد مثلا موظف في الجامعه وفي نفس الوقت صاحب شركه، مش وظيفته في الشارع في الجامعه تخضعه للنظام الاول وهو نظام تامينات العمال والموظفين، وان امتلاكه لهذه الشركه يخضعه للنظام الثاني من النظم التامينات وهو تامينات اصحاب العمل. يسمى هذا الشخص مزدوج الصفه، يعني موظف وصاحب عمل في نفس الوقت. وظيفته في الجامعه تخضعه للنظام الاول وهو نظام تامينات العمال والموظفين، وامتلاكه للشركه يخضعه للنظام الثاني وهو نظام ايه؟ تامينات اصحاب العمل. هل ينفع ان ياخذ معاش من النظام الاول ومعاش من النظام الثاني؟ لا. ادي المقصود في الا يكون المؤمن عليه مستفيدا او منتفعا باي نظام تاميني اخر. يعني اصحاب العمل لو كان منهم خاضع للنظام الاول، يعني عامل او موظف في نفس الوقت، عليه انه يحدد او يختار. يحدد او ايه؟ يختار. انت عايز تنتفع بالنظام الاول ام النظام الثاني؟ طب ايه اللي بيحدث في الواقع العملي؟ لو تخيلنا ان واحد مثلا ما عارفش من الناحيه القانونيه، وجهه العمل مؤمن عليه تامين شيخوخه وعزم وفاه، وهو عشان مشروع جاله موظف التامينات راح مامن على نفسه تامين شيخوخه وعزم وفاه كصاحب عمل، وابتدى يدفع اشتراكات هنا ويدفع اشتراكات هنا، وفرحان ان هو في الاخر اول ما يصل الى سن لحال المعاش هياخد معاشين. تيجي هيئه التامينات اول ما تراجع ملفه التاميني ممكن يكتشف الموضوع ده مثلا بعد 6 شهور، بعد سنه، بعد 2، بعد 3، على اول ما تتم مراجعه في ايه؟ في التامينات. طب لو راجعوا ملفه التامين ولقوه خاضع لنظامين تامينيين بيعملوا له ايه؟ بيبعتوا له اختار كتابي. يا فلان الفلاني، طبعا على عنوانه، سواء ان في محل عمله اللي بيشتغل فيه او في محل نشاط. يا فلان الفلاني، تبين من مراجعه ملفك التاميني ان انت بصفتك موظف في وظيفه كذا في جهه كذا خاضع لنظام تامينات العمال والموظفين، وبصفتك صاحب شركه كذا خاضع لنظام تامينات اصحاب العمل. وبالتالي لا ونظر انه لا يجوز قانونا ان يجمع للشخص بين نظامين تامينيين، فرجاء خلال 15 يوما اني اخترنا كتابه اي من النظامين تريد ان تتبع به، وبالتالي تلحق الايه؟ يختار. عايز النظام الاول ام النظام الثاني؟ وبالتالي لو اختار النظام الاول يبقى هياخد معاشه من مين؟ من معاش الشيخوخه والعزم وفاه الخاص بالموظفين والعمال. لو اختار النظام الثاني يبقى هياخد معاش الشيخوخه من نظام تأمينات اصحاب العمل. ودي مهمه جدا ان انا قلتها في المحاضره الاولى، ان انت تعرف مزايا النظام الاول ايه ومزايا النظام الثاني ايه عشان تعرف تختار صح، تشوف ايهما افضل لمصلحتك، هل النظام الاول ام النظام الثاني. واحنا قلنا النظام الاول في يشمل كافه انواع التامينات الاجتماعيه، اما النظام الثاني ملوش غير ايه تامين واحد، وبالتالي الغالبيه بتختار النظام الاول وتضحي بالنظام مين الثاني. دول اسمهم مزدوجي الصفر. يبقى المقصود بشرط الا يكون المؤمن عليه مستفيدا او منتفعا باي نظام تاميني اخر، يعني لو كان الشخص خاضع لنظام تامينات اصحاب العمل عشان يستفيد من هذا النظام يشترط الا يكون خاضع مين لاي نظام تاميني اخر، سواء نظام تامينات العمال او الموظفين او النظام الثالث اللي هو نظام التامين الشامل في هذه الحاله. واضح هذا الشرط؟ اصبح مفهوما؟ يعني انا في التامينات بالذات عشان موضوعات التامينات بتعتمد على الفهم وليس على الحفظ، ان انا يعني بوضح توضيح تفصيلي واذكر امثله عمليه ومقدر ان انتم ما عندكوش برضو الخلفيه القانونيه عشان تبعدوا تتعامل الناحيه القانونيه، فانا بمشي خطوه خطوه عشان يتحقق الفهم الكامل بالنسبه لموضوعات التامينات. وطبعا زي ما انتم عارفين موضوعات التأمينات مهمة جدا ليكم في الحياة العملية او الوظيفية، من ان شاء الله اول ما تتخرجوا وتخرجوا للحياة العملية اي شخص فيكم يعمل في اي مجال او في اي جهة يطبق عليه نظام ايه التأمينات، مفيش شخص لا يخضع لنظام التأمينات. وبالتالي لو انت عندك وعي قانوني بكل موضوعات التأمينات هتقدر تعرف ان هل جهة العمل اللي بتعمل فيها مطبقة عليك نظام التأمينات الناحية الصحيحة او الناحية القانونية الصحيحة، ام ان هناك ايه عدم التأمين عليك، لان في بعض جهات العمل بتتهرب من التأمين عشان هو في دفع اشتراكات وفي التزامات، ممكن لو هو يعني لمس ان العامل او الموظف ده ما عندوش وعي قانوني ممكن يقعد سنة واثنين وثلاثة ما يأمنش عليه. اما لو انت عندك وعي قانوني هتبقى ايه من اول ما تتعين تاخد صوره من قرار التعيين وتروح طالع بيه على التامينات عشان يبدا ايه سرايان التامين عليك. ايه دي الفرق اللي عنده وعي قانوني وما عندوش وعي قانوني. يبقى المقصود بشرط الثاني الا يكون المؤمن عليه مستفيدا او منتفعا باي نظام تاميني اخر، لان في قاعده في التامينات ما ينفعش الشخص يجمع بين نظامين تامينيين في نفس الوقت. الشرط الثالث أن يكون المؤمن عليه مزاول لنشاطه لحساب نفسه وليس لحساب شخص آخر. احنا في القانون بنقول بنطلق لفظ صاحب العمل على مين؟ هل على صاحب النشاط أم من يدير النشاط؟ صاحب النشاط. ممكن ان الشخص يكون مالك لمشروع بس نظرا ان انشغالاته يجيب مديرا لهذا المشروع، هل مدير المشروع يعد في القانون صاحب عمل؟ لا. وبالتالي بنأمن احنا على صاحب المشروع ام مدير المشروع؟ صاحب المشروع. ادي المقصود ان يكون المؤمن عليه مزاولا للنشاط اللي هو اللي بيكسبه صفه صاحب العمل، ان يكون مزاول للنشاط لحساب نفسه. اما لو كان مزاول للنشاط لحساب شخص اخر، الشخص الاخر هو اللي هيطبق عليه نفسه صاحب العمل وهو اللي هيخضع لنظام التامين على اصحاب العمل. الشرط الرابع والاخير من شروط واجب توفرها للاستفاده من هذا النظام ان يكون المؤمن عليه شخصا طبيعيا وليس شخصا معنويا او اعتياريا. ايه المقصود بهذا الشرط؟ احنا عندنا نوعين من اصحاب العمل، عندنا نوعين من مين؟ من اصحاب العمل. عند اصحاب العمل اشخاص طبيعيين زينا كده كانسان، واحد صاحب شركه، واحد صاحب منشاه، واحد صاحب سوبر ماركت، واحد صاحب اي نشاط، ده صاحب مشروع انسان. وفي اصحاب العمل كاشخاص معنويه او اعتباريه. جمعت اصول دي شخصيه طبيعيه ام شخصيه معنويه واعتباريه؟ شخصيه معنويه. يعني رئيس الجامعه لا يعتبر صاحب الجامعه، الجامعه دي تعتبر شخصيه معنويه او اعتباريه. وبالتالي اللي هنؤمن عليه هنؤمن على الشخص الطبيعي ام الشخص الاعتباري؟ الشخص الطبيعي. هل ينفع نؤمن على جامعه اصول تامين شيخوخه وعجز وفاه؟ هل جامعه اصول تتعرض لخطر الشيخوخه والعجز والوفاه؟ هل سمعنا ان جامعه اصول توقفت في يوم من الايام؟ والمقصود ان يكون المؤمن عليه شخصا طبيعيا وليس شخصا معنويا واعتباريا، ان احنا عندنا نوعين من اصحاب العمل. في اصحاب العمل اللي هو الاشخاص الطبيعيين اللي هم الانسان زينا، وفي الاشخاص المعنويه او الاعتباريه. وبالتالي التأمين يقتصر على مين؟ على الشخص على صاحب العمل الشخص الطبيعي، ولا يتم التأمين على الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية. الشخص الاعتباري ده مثلا لو جمع السيوط مثلا تبقى الدولة مثلا هي المشاركة للجامعة، فما ينفعش نأمن على البلد كله. وإيه الهدف من التأمين يا أستاذة؟ حماية المؤمن عليه من الأخطار الاجتماعية التي يمكن أن يتعرض له. طب بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ايه الاخطار الخاصه بهذا التامين؟ خطر الشيخوخه، خطر العجز، خطر الوفاه. طب جماعه اصول كشخصيه معنويه، هل بتتعرض لخطر الشيخوخه؟ بتصل الى سن الاحاله المعاش؟ لا. هل بتتوفى في يوم من الايام؟ سمعت قبل كده. طب هل بتتعرض لخطر العجز؟ وبالتالي ما ينفع ايه؟ يستحيل التامين عليه، لان دي مش شخصيه طبيعيه. احنا بنؤمن على الاشخاص الطبيعيين وليس على الاشخاص المعنويه او الاعتباريه. ده الأربع شروط الأساسية اللي وضعها القانون لاستفادة أي صاحب عمل خاضع لنظام التأمين على أصحاب العمل لكي يستفيد من هذا النظام. لو توفروا الأربع شروط اللي احنا ذكرناهم استحق المعاش في هذا النظام. إذا اختل أي شرط من الشروط مش هيستحق المعاش. طب النقطة الأخرى المتعلقة برضو بنظام تأمينات أصحاب العمل، الفئات المستثناة من الخضوع لهذا النظام. تيجي تسأل هل ممكن في أصحاب عمل بالرغم أن يتوافق فيهم صفة صاحب العمل إلا أنه لا يتم التأمين عليهم ولا يخضعوا لنظام التأمين على أصحاب العمل؟ نعم، القانون حدد لنا ثلاث فئات من أصحاب العمل لا يخضعوا للتأمين، يعني خارج نطاق التأمين، بالرغم أن يتوافق فيهم صفة صاحب العمل، ولكن نظر ان توافر فيه شروط معينه حددها القانون، توافر هذه الشروط ادى الى استثنائهم او استبعادهم من الخضوع لهذا النظام. طب عايزين نعرف ايه الفئات الثلاثه دول المستبعدين او هم المستثنون من الخضوع لنظام تامينات اصحاب العمل، والشروط اللي ادت الى استبعادهم. هنقول الثلاث فئات مع بعض، وبعد كده هنقول الشرطين اللي ادى لاستبعادهم، لان الشرطين دول متعلقين بالثلاث فئات، يعني اي فئه من الفئات الثلاثه يتوافر فيهم الشرطين اللي هذكرهم يؤدي الى استبعادهم. لو اذا لم يتوافر الشرطين او توافر شرط او دون الاخر يؤدي هذا الى صحصحه معاك، برافو عليك، زي ما قال زميلكم يؤدي الى رجوعهم للتامين او خضوعهم للتامين. طب الثلاث فئات اللي حددهم القانون قال لك اصحاب الصناعات المنزليه والريفيه والاسر المنتجه. بتسمعوا عن اصحاب الصناعات المنزليه؟ يعني واحد عامل صناعه، يعني بيصنع حاجات في البيت بتاعه ومشروعه مقتصر ان بيزاوله داخل البيت، اسمه اصحاب الصناعات المنزليه. زي الناس اللي مثلا بيعملوا سجاد جوه البيت، زي الناس اللي بيعملوا اي انتيكات، اي صناعه تتم داخل المنزل، اسمها صناعات منزليه او ريفيه. والاسر المنتجه، بتسمع عن الاسره المنتجه؟ يعني ان المشروع قاصر على الاسره فقط. الاسره هو مين؟ الزوج والزوجه والاولاد، سواء كانوا ذكورا او اناث، مش بيجيب حد غريب. دي اسمها الاسر المنتجه. يبقى اصحاب الصناعات المنزليه والريفيه والاسر المنتجه بالرغم ان هم يعدوا وفق القانون اصحاب عمل الا انهم مستبعدين من التامين ولا يخضعوا لنظام التامين على اصحاب العمل. الفئه الثانيه اصحاب الصناعات الصغيره والمتلاهيه في الصغر. القانون قال لك لو كان ان عدد افراد الصناعه اقل من خمسه يعتبر دي من الصناعات الصغيره او المتلاهيه في الصغر. يعني لو كان عدد المشاركين او المساهمين في المشروع اقل من خمسه افراد يبقى دي صناعه صغيره او متناهيه الصغر. وبالتالي قال لك اصحاب الصناعات المنزليه واصحاب الصناعات الصغيره والمتناهيه الصغر بالرغم انهم يعدوا اصحاب عمل الا انهم خاضعين لنظام التامين على اصحاب العمل. طيب يبقى عرفنا اصحاب الصناعات المنزليه والريفيه والاسر المنتجه من الفئات المستثناه او المستبعده من الخضوع لنظام تامينات اصحاب العمل. الفئه الثالثه اصحاب المراكب الشراعيه في البحر او النهر، سواء كان المركب ده مخصص لنقل الاشخاص او البضائع، اصحاب المراكب المراكب ايه الشرعيه. احنا بنشوف المراكب اللي تنقل اي منقولات عن طريق البحر او عن طريق النيل او تنقل اشخاص. وبالتالي اصحاب المراكب الشرعيه دول برضو اعتبروا القانون من الفئات المستبعده من الخضوع لنظام تامينات اصحاب العمل. طب الثلاث فئات دول ايه سبب استبعادهم؟ احنا قلنا بالرغم انهم يعتبروا وفقا للقانون اصحاب عمل الا انهم لا يخضعوا للتامين خارج نطاق التامين. قال لك ان سبب استبعادهم توافر شرطين. عشان يستبعدوا كل فئه من الفئات الثلاثه دول لابد ان يتوافر فيهم كام شرطين. الشرط الاول ان يعتمد اصحاب هذه الصناعات على افراد الاسره، يعني صاحب الصناعه يعتمد على افراد اسرته، وبالتالي لو استعان بعامل من الخارج يؤدي الى ايه؟ خضوع لنظام تامينات اصحاب العمل. يعني مثلا اصحاب الصناعات المنزليه والريفيه لو عين في المشروع بتاعه واحد جاره او اي حد من البلد بيشتغل معاه في هذه الصناعه هل يستبعد؟ لا، في هذه ايه؟ في هذه الحاله يخضع لنظام تامينات اصحاب العمل. يبقى يشترط الا يستعين اصحاب هذه الصناعات بعامل او اكثر في نشاطه. وبالتالي بمفهوم المخالفه لو استعان بعامل او اكثر في اي نشاط من الانشطه الثلاثه يؤدي لخضوعهم لنظام تامينات اصحاب العمل، لان احنا قلنا الصناعه دي مقتصره على الاشخاص المنشئين المشروع او افراد الاسره اللي هو ايه؟ الزوج والزوجه والاولاد. نعم؟ ما هو لو انشأ اسس المشروع على الثلاث افراد دول او الاربع افراد واختصر هم مؤسسين، لو في اي مرحله هم تاسيسهم لهذا المشروع اصبحوا من الصناعات المنزليه الصغيره او متناهيه الصغر وبالتالي اصبحوا مستبعدين. طب لو جه بعد فتره معينه رغبوا عينوا عامل بعد كده، تعيين صاحب مشروع اصبح عامل بيعمل بيشتغل مصير اجر او مرتب، في هذه الحاله هيصبح كثير من الخاضعين لنظام تامينات اصحاب العمل. الشرط الثاني اذا كان القانون سمح لاصحاب هذه الصناعات بالاستعانه بافراد الاسره اشترط ان يكون الذكور اقل من 15 سنه والاناث الا يكون متزوجين. احنا قلنا يجوز لاصحاب هذه الصناعات ان الشخص صاحب هذه الصناعه يستعين بافراد اسرته سواء كانت زوجته واولاده. اشترط القانون بالنسبه للاولاد الذكور يكونوا اقل من 15 سنه اقل من 18 سنه نازل، والاناث الا يكون ايه؟ متزوجات. وبالتالي بمفهوم المخالفه لو اصحاب الثلاث انشطه اللي احنا قلناهم دول استعانوا باولادهم اللي كانوا اكثر من 18 سنه او استعانوا ببناتهم المتزوجات بالفعل يؤدي الى خضوعهم لمين؟ لنظام تامينات اصحاب العمل. ده بالنسبه للنظام الثاني من نظم التامينات الاجتماعيه. زي ما احنا قلنا هذا النظام يسمى بنظام تامينات اصحاب العمل. عرفنا المعيار في تحديد المستفيدين في هذا النظام هو ضروره توافر صفه صاحب العمل في المستفيد من هذا النظام. عرفنا كذلك من يخضع لهذا النظام بيؤمن عليه تامينا واحدا فقط دون باقي التامينات، بيؤمن عليه تامين شيخوخه وعجز وفاه فقط دون تامين اصابات العمل او التامين الصحي او التامين البطالي. عرفنا ايه الفئات المستفيده من هذا النظام وكذلك الفئات المستثناه من هذا النظام والشروط الواجب توفرها في الفئات المستفيده والشروط الواجب توفرها في الفئات المستبعده لكي تستبعد من الخضوع لنظام تامينات اصحاب العمل. النظام الثالث وهو نظام التأمين الشامل ده نظام يعني لا يعنيكم كثيرا اللي خاص مثلا بالعماله غير الرسميه، يعني العماله اللي احنا بنقول على العماله المؤقته او العماله العرضيه او العماله اللي ما مش في وظيفه رسميه معينه فيها. زي ايه مثلا على سبيل المثال؟ زي البائع الجائلين، منادي السيارات، بائع الجرائد. حد فيكم بيفكر يشتغل اي شغلانه من الشغلانات دي؟ لو حد بيفتكر نقول النظام ده عشان يعرف ايه اللي ليه واللي عليه، وبالتالي طبعا ايه؟ مفيش داعي ان احنا نقرر هذا النظام، وبالتالي التأمين الشامل ده ايه؟ من الموضوعات المحذوفه عليه. يبقى التأمين الشامل محذوف. البخاري ان احنا هنختصر على اهم نظامين اللي احنا ممكن يمسونا في الحياه العمليه او الوظيفيه، لان بعض منكم ممكن يبقى عامل او موظف في جهه معينه، وممكن طبعا لو ان شاء الله كان يعني معاه فلوس ايه يبقى صاحب عمل، وبالتالي يبقى عنده وعي سواء بالنظام الاول او النظام الثاني. اما النظام الثالث لا نريد او لا نتمنى ليكم ان تكونوا ايه تبع النظام الثالث في هذه الحاله. يبقى اختصرنا الموضوع على النظام الاول والنظام الثاني، تأمينات العمال والموظفين وتأمينات اصحاب العمل. بكده نكون قد انتهينا من المبحث او الفصل الثاني من فصول هذا القسم، وهو تحديد المستفيدين من التأمينات الاجتماعية. عرفنا المستفيدين من النظام الاول والمستفيدين من النظام الثاني. الفصل الثالث والاخير من فصول هذا القسم، وهو هذا الموضوع او هذا الفصل هنقف عنده كثيرا، لان هذا الفصل يعتبر هو جوهر او لب موضوعات التأمينات الاجتماعية. هنتناول في هذا الفصل انواع التأمينات الاجتماعية. انتوا لقيني من اول محاضرة والمحاضرة السابقة والمحاضرة الحالية كل حاجة بتكلم تأمين الشيخوخة والعزل والوفاة، تأمين إصابات العمل، التأمين الصحي، لتأمين البطالة. طب ايه النظام القانوني لكل نوع من الانواع دي؟ عايزين نعرف كل التفصيلات المتعلقة في كل نوع من هذه الانواع. يبقى انواع التأمينات الاجتماعية كما حددها قانون التأمينات تتضمن ايه؟ اول نوع الاقصى بالنسبة لكم، اقصى اليمين، نقول معانا ولا مش معانا؟ طيب اول نوع من انواع التأمينات الاجتماعية هو تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. النوع الثاني تأمين اصابات العمل. النوع الثالث التأمين ضد المرض او بما يعرف التأمين الصحي او التأمين ايه الصحي. في تأمين البطالة برضو احنا نظرا لعدم اهمية هذا الموضوع مش هنتناوله، وبالتالي موضوع تأمين البطالة من الموضوعات المستبعدة. حد يفكر ان هو طبعا بعد ما توظف يستقيل او ان هو يقبض حق البطالة، وبالتالي الحاجات اللي ايه مستبعدة بالنسبة لكم احنا بنستبعدها من نطاق الدراسة. يبقى هنختصر دراستنا بالنسبة لأنواع التأمينات الاجتماعية على أهم ثلاث أنواع من التأمينات الاجتماعية. النوع الأول تأمين الشيخوخة والعزل والوفاة، النوع الثاني تأمين إصابات العمل، النوع الثالث التأمين ضد المرض أو التأمين الصحي. نبدأ بأول نوع من أنواع التأمينات الاجتماعية وهو تأمين الشيخوخة والعزل والوفاة. تأمين الشيخوخة والعزل والوفاة يعتبر من أهم أنواع التأمينات الاجتماعية. يعني أهم نوع من أنواع التأمينات الاجتماعية يعتبر تأمين الشيخوخة والعزل والوفاة. لماذا؟ على أي أساس أنت حكمت على هذا النوع من أهم أنواع التأمينات الاجتماعية؟ تظهر لنا أهمية هذا النوع من التأمين من زاويتين أو من حاجتين. أهمية هذا النوع من التأمين تظهر لنا من زاويتين. الزاوية الأولى نجد إن بالنسبة لهذا النوع من التأمين، التأمين الوحيد اللي بيغطي المؤمن عليه ضد ثلاث أخطار في نفس الوقت هذا النوع. الأصل عايزين نفهم يا أساتذة ويا حضرات، الأصل في التأمين لا يغطي او لا يحمي الا ضد خطر واحد. بيبقى خطر واحد ايه؟ مؤمن منه. احنا قلنا التأمين بيقوم على فكرة ايه؟ حماية المؤمن عليه من الخطر المؤمن عليه. ان في خطر ان انت معرض ليه، انا بأمن عليك عشان احميك من هذا الخطر. تلاقي تأمين اصابات العمل لا يحمي المؤمن عليهم الا ضد خطر مين؟ اصابة العمل. هل بيحميهم من اخطار اخرى غير اصابات العمل؟ كذلك التامين ضد المرض لا يحمي المؤمن عليهم الا ضد خطر مين؟ المرض. تامين البطاله لا يحمي المؤمن عليه الا ضد خطر البطاله. التامين الوحيد اللي بيحمي المؤمن عليهم ضد ثلاث اخطار في نفس الوقت هذا نوع من التامين. وبالتالي سمي تامين شيخوخه وعزل وفاه. بيحمي المؤمن عليه ضد خبر ايه؟ الشيخوخة، خبر العجز، خبر الوفاة. اي خبر من الثلاثة يتحقق للمؤمن عليه بيجي دور التأمين. بيجي دور ايه؟ التأمين. مش يقول لك لابد ان يتحقق ثلاث اخبار معا، لا، اي خبر من الثلاثة. وبالتالي يجب نجد ان اهمية هذا النوع من التأمين تظهر انه بيحمي المؤمن عليهم في هذا التأمين من ضد ثلاث مخاطر في نفس الخطوة: مخاطر الشيخوخة، مخاطر العجز، مخاطر الوفاة. الأهمية الثانية لهذا النوع من التأمين ان اهم ما يميز الخطر المؤمن عليه او المؤمن منه في التأمينات الاجتماعية ان الخطر المؤمن عليه ده بيبقى محقق الوقوع ولا محتمل الوقوع؟ حد يقدر يجاوبني؟ محقق الوقوع. محقق الوقوع يعني اصابات العمل. لو جهة، انا بس انا بمشي معاك نقطه نقطه، جهة العمل امنت عليك تأمين اصابات عمل، هل لابد اني مؤكد ان اي الموظف اول ما يتعين هتقع له اصابه عمل؟ مش وارد جدا انه من اول ما يتعين لغايه ما يخرج على المعاش لا تقع له اصابه عمل؟ يبقى الخبر ايه؟ محتمل الوقوع. يبقى الخبر يا اما يكون محقق الوقوع يعني هيقع بالفعل، واما يكون ايه؟ محتمل الوقوع يعني ممكن يقع او لا يقع. انا قصدت تامين العجز. طيب في باقي انواع التامينات الاجتماعيه، الخطر المؤمن منه خطر محتمل الوقوع ولا محقق الوقوع؟ محتمل. محتمل ايه؟ الوقوع. تأمين اصابات العمل، الخطر المؤمن منه هو مين؟ اصابة العمل. دي ممكن تقع وممكن لا تقع، يبقى خطر محتمل. التأمين ضد المرض برضه خطر محتمل الوقوع، ممكن يقع المؤمن عليه وممكن ايه؟ لا يقع. خطر البقالة برضه محتمل الوقوع، ممكن يقع وممكن ايه؟ لا يقع. طب نرجع للتأمين اللي احنا بنتناوله حاليا. هذا النوع من التأمين بيغطي ثلاث مخاطر. عندنا خطر الشيخوخة، خطر العجز، خطر الوفاة. الثلاث أخطار دول هنلاقي منهم خطرين محقق الوقوع وخطر واحد محتمل الوقوع. الشيخوخة والوفاة. هل في شخص بيظل شباب طيلة حياته ولا الا حيصل الى سن الشيخوخة؟ حصل الى سن الشيخوخة. يبقى الخطر المؤمن منه في هذا النوع من التأمين وهو خطر الشيخوخة محتمل الوقوع ولا محقق الوقوع؟ محقق الوقوع. خطر الوفاة، هل في شخص بيخلد على هذه الحياة ولا لابد ان تأتيه الوانية عاجلا ام آجلا؟ وبالتالي ده خبر ايه؟ محقق الوقوع. الخطر الوحيد المحتمل الوقوع هو خطر العجز. ممكن شخص المؤمن عليه تأمين شيخوخة وعجز وفاة من أول ما يتعين إلى أن يصل إلى سن الحالة للمعاش لا يقع له عجز. وبالتالي ده ممكن يقع وممكن إيه؟ لا يقع. وبالتالي التأمين اللي بيغطي خطرين محقق الوقوع له أهمية ولا ملهوش أهمية؟ يعني معناها إن الشخص هيستفيد من هذا التأمين على الأقل من الخطرين دول اللي هيقعوا للشخص بالفعل. يعني انت المؤمن على الجهة العمل المؤمن عليك تأمين شيخوخة وعجز وفاة عارف ان انت اول ما هتصل بالفعل الى سن الشيخوخة وهتاخد معاش الشيخوخة، ولا قدر الله لو توفى قبل الوصول الى سن الاحالة للمعاش ورثتك اللي هي زوجتك واولادك هتاخد ايه؟ معاش الوفاة. يبقى عرفنا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة له أهمية لأنه يغطي ثلاث مخاطر في نفس الوقت، وله أهمية كذلك لأن فيه إيه نوعين من المخاطر محققي الوقوع بخلاف باقي أنواع التأمينات الاجتماعية اللي بيبقى فيها الخطر المؤمن منه خطر محتمل الوقوع. أول حاجة عايزين نعرفها بالنسبة لهذا النوع من التأمين حاجة اسمها مصادر التمويل. انت تيجي تسأل نفسك هيئة التأمينة، اي واحد يجي يسأل نفسه هيئة التأمينات الاجتماعية دي بتصرف معاش الشيخوخة او العجز والوفاة بتجيب منين الفلوس؟ اي شخص شوف كم عدد العاملين على مستوى الدولة في كافة المصالح، اي كنت تلاقي مثلا في اليوم بيخرج على المعاش الاف مؤلفة في مصالح ايه مختلفة. كل ما يحيني معاد استحقاق المعاش بتصرف ايه هاي التأمينات الشرعية المعاش المستحقين او المستفيدين. بيجيب ان مصادر الفلوس دي بتيجي من ايه؟ حددها القانون التأمينات اسمها مصادر تمويل هذا النوع من التأمين. كل نوع من انواع التأمينات الاجتماعية اللي احنا هندرسها هنتناول مصادر تمويل، يعني مما يمول هذا التأمين. يعني هيئة التأمينات الاجتماعية بتمول التأمين ده منين؟ يعني بتجيب الفلوس لصرف المستحقات التأمينية منين؟ ايه المصادر اللي حددها القانون لكل نوع من انواع التأمينات الاجتماعية؟ طب بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاء ايه مصادر تمويله؟ اول مصدر من هذه المصادر الحصة التي يلتزم بدفعها اصحاب العمل. اصحاب ايه؟ يعني اشتراكات اصحاب العمل. تيجي تقول انت صاحب العمل عليه اشتراك؟ نعم. يعني التأمين يقضى للعامل او الموظف، مين المستفيد بهذا التأمين؟ العامل او الموظف. ولكن مين اللي بيساهم في الاشتراك او يدفع الاشتراك؟ جهة العمل. طب الاشتراك الملتزم بها جهة العمل هل بتدفعه من اجر او مرتب العامل او الموظف اللي هو المؤمن عليه، ولا بتدفعه من ميزانية جهة العمل؟ يدفع من ميزانية جهة العمل. الاشتراكات المقررة على صاحب العمل او على جهات العمل. طيب حدد القانون هذا الاشتراك انسابه مفتوح؟ لا، حدد هذا الاشتراك. قال لك ما يعادل 15% من مجموع اجور ومرتبات العاملين في جهة العمل. فما يعادل، ما يساوي او يعادل 15% من مجموع اجور ومرتبات العاملين في جهة العمل. طب هندي مثال عملي للأمثلة العملية بتوضح لنا ايه الغير مفهوم او الحاجات المبهمة. لو تخيلنا مثلا كلية الخدمة الاجتماعية، كل العاملين في كلية الخدمة الاجتماعية بدءا بأعضاء التدريس فالموظفين فالعمال الخدمية العمال الخدمات كلهم مؤمن عليهم ايه الكلية تأمين شيخوخة وعجز ووفاء. ازاي الكلية بتدفع الاشتراكات؟ اني اشوف عدد قيمة مرتبات واجور كل العاملين في كلية الخدمة الاجتماعية. لو على سبيل المثال بلغوا مثلا 1.5 مليون، على سبيل المثال انا بقول مثال تقريبي، يبقى ما يعادل 15% من 1.5 مليون ده بيورد كاشتراك لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاء عن مين؟ عن كل العاملين في كلية ايه؟ الخدمة الاجتماعية. لو ضربنا مثال اوسع للعاملين في جامعه اسيوط، جامعه اسيوط تعتبر جهه عمل ولا ما تعتبرش جهه عمل؟ تعتبر صاحب عمل. وبالتالي كل العاملين في جامعه اسيوط سواء كانوا اعضاء تدريس او موظفين او موظفي امن او عمال خدمات كلهم مؤمن عليهم تامين شيخوخه وعجز ووفاء. وبالتالي تدفع ازاي الجامعه الاشتراك المقرر عليها؟ القانون بيلزمها ان تورد ما يعادل 15% من مجموع اجور ومرتبات العاملين في جهة العمل يورد لصالح صندوق التأمين والمعاشات. يبقى عرفنا قيمة الحصة الملتزم بدفعها صاحب العمل مقابل التأمين على العاملين والموظفين في جهة العمل تأمين شيخوخة وعجز ووفاء. قيمة هذه الحصة ايه؟ 15% ما يعادل، يعني كنوع من تحديد القيمة، ما يعادل 15% من مجموع اجور ومرتبات العاملين في جهة العمل. ده اول مصدر من مصادر التمويل. يعني الحصة دي بتورد شهريا الى صندوق التأمين والمعاشات. المصدر الثاني الحصة الملتزم بدفعها المؤمن عليه نفسه. العامل او الموظف اللي جهة العمل مؤمن عليه تأمين شيخوخة وعجز ووفاء ملتزم قانونا ان يدفع اشتراك مقابل التأمين عليه. ما قيمة الاشتراك الملتزم به العامل او الموظف؟ 10% من اجره الشهري. 10% من اين؟ من اجره الشهري. كيف يورد هذه القيمة؟ هل العامل او الموظف يقبض مرتبه وكل شهر يروح التأمينات ويدع الاشتراك اللي عليه في صندوق التأمين والمعاشات، ولا بيدفع ازاي؟ لا، القانون بيلزم جهات العمل ان تجنب القيمة او الاشتراك المقرر على العامل او الموظف اللي هو المؤمن عليه تخصمه من المنبع قبل قبض المرتب وتورده صالحه لمين؟ لهيئة التأمينات. يعني احنا المثال بتاع كلية الخدمة الاجتماعية نلاقي الكلية نفسها تجنب تخصم من كل العاملين في كلية الخدمة الاجتماعية 10%، والمبلغ مجمع ده تروح بعتها لمين؟ الهيئة التنافس العمومي، كل ده اشتراكات كل العاملين عندك المقررة عليه، مقررة عليه عليه. وبالتالي انت لو ليك قريب موظف واطلعت على بيان مفردات المرتب الخاصة به هتلاقي فيه مبلغين في هذا البيان، حاجة اسمها الأجر الشامل والأجر الصافي. ممكن تلاقي الأجر الشامل على سبيل المثال مثلا 3000 جنيه والأجر الصافي مثلا 2400 جنيه. الأجر الصافي هو اللي يقبضه بالفعل، يعني بيتقاضاه بالفعل، اللي هو بيصرفه بالفيزا. طب الفرق المبلغ الثاني ايه ده؟ الفرق بين المبلغ ده والمبلغ ده اسمها جملة استقطاعات. هتلاقي في بند كده ايه؟ الاستقطاعات، يعني ايه المبالغ التي تستقطع من ايه؟ من المرتب الشامل ده اللي هو 3000 جنيه. هتلاقي من ضمن بنود الاستقطاعات حصة المعاشات 10%. هتلاقي بعد كده لما نيجي نتناول التأمين الصحي تلاقي ايه؟ التأمين الصحي 1%. هتلاقي مثلا الضرائب مثلا قيمتها كذا. وهكذا. يبقى عرفنا ان المؤمن عليه العامل او الموظف اللي بيتم التأمين عليه تأمين شيخوخة او عجز وفاء ملتزم شهريا بيدفع حصة الاشتراكات المقررة عليه، قيمة هذا الاشتراك 10% تخصم من اجر او مرتب. جهة العمل ملزمة قانونا ان تخصم هذا المبلغ قبل قبض المرتب وتورده لصالحه لايه؟ لهيئة التأمينات. لان طبعا القانون عارف الموظف لو تقاضى المرتب لو اقطعت صوابعه مش هروح يدفع ايه للشراء، حتى لو قلت له الشهر الجاي هتاخد معاش الشيخوخه مش هيجي. فعشان نضمن سلامه الانتظام في دفع الاشتراكات وما هبقاش فيه ان تقصير في دفع الاشتراكات، القانون الزم جهات العمل تجنب هذه المبالغ، يعني تخصمها مسبقا وتوردها لصالح العامل او الموظف لهيئه التامينات. يبقى المصدر الثاني من مصادر تمويل هذا النوع من التأمين هي الحصة الملتزم بدفعها المؤمن عليه نفسه، يعني الشخص المؤمن عليه تأمين سيبوخة عن وفاة اللي هو العامل أو الموظف، أي كان عمله أي كان وظيفته أي كان جهة العمل بيعمل إيه فيه. المصدر الثالث من مصادر تمويل هذا النوع من التأمين المبالغ التي تدرج في ميزانية الدولة. بنسمع كل سنة على شهر 5 أو 6 كده نقول لك ايه الدولة او الحكومة بتعد الميزانية العامة، بتعد الميزانية العامة وتروح عرضها على مجلس النواب عشان يقر هذه الميزانية، ويبدأ بعد ما تعتمد الميزانية دي بيبدأ الصرف منها بداية من شهر كام؟ هتعرف شهر زي ما قالت شهر 7، يعني بتعتمد الميزانية على 30/6 ويبدأ الصرف من الميزانية ايه؟ لشهر 7. دي ميزانية سنوية اسمها الميزانية العامة للدولة، بيتحدد فيها حاجات اسمها الإيرادات والنفقات، يعني الحاجات اللي تدخل ميزانية الدولة والحاجات اللي بتتصرف في هذه الحالة. هتلاقي من ضمن بنود الميزانية 1% ما يعادل 1% من مجموع أجور ومرتبات العاملين على مستوى الدولة بيقتطع من الميزانية دي ويورد لصالح صندوق التأمين والمعاشات، يعني كأن الدولة بتساهم أو تشارك. الدولة وظيفتها مش وظيفة سياسية أو اقتصادية فقط، ليها وظيفة اجتماعية، لابد أن تساهم في الحماية الاجتماعية للمواطنين. مساهمتها في الحماية الاجتماعية عن طريق إيه؟ تخصيص 1% من مجموع أجور ومرتبات العاملين على مستوى الدولة يقتطع من الميزانية دي ويورد لصالح مين؟ صندوق التأمين والمعاشات. وده يعتبر برضو ايه؟ مصدر من مصادر تمويل هذا النوع من التأمين، المبالغ التي تدرج في ميزانية الدولة. المصدر الآخر ريع اشتراك هذه الأموال، ريع استثمار هذه الأموال. المبالغ اللي بتصب في صندوق التأمين والمعاشات سواء كانت اشتراكات أصحاب العمل أو الحصص أو الاشتراكات المؤمن عليهم أو جزئهم أو المبالغ اللي بتقطع من ميزانية الدولة، هل بتوضع في الصندوق وهيئة التأمينات الاجتماعية تتحفظ عليها لغاية ما يجي مواعيد الصرف لتصرف منها؟ لأن بتصل هذه المبالغ إلى عدة مليارات من إيه؟ من جنيهات. وبالتالي هيئة التأمينات الاجتماعية بتستثمر هذه الأموال، تستثمر ايه هذه الاموال سواء اداحه في البنوك او في البورصه، وبالتالي الريع اللي يعود من استثمار هذه المبالغ الكبيره جدا بيعمل على زياده اموال المعاشات، وعشان تقدر هيئه التامينات تقدر تزود المعاشات كل فتره. هل المعاشات ثابته؟ يعني مثلا انت تسمع لو ليك قريب مثلا خرج على المعاش وبدايه خروجه على المعاش كان مثلا بياخد 1200 جنيه، يستمر ال 1200 جنيه حتى وفاته؟ لا، يزيد المعاشات. بتيجي منين الزياده دي؟ من ريع استثمار اموال المعاش. دي المصادر الاساسيه لتمويل تامين الشيخوخه والعدل والوفاه. هتلاقي في الكتاب عندك مصادر كثيره، انا بركز على المصادر الاساسيه اللي هي يعتبر الهمه بالدرجه الاولى، والحاجات الثانيه تهم الناس اللي من الناحيه الفنيه اللي هم ممكن طلبه حقوق، لان في جزء منهم بيتعين كموظفين في التامينات. البعض من طالب الحقوق بيطلبوا ايه؟ مفتش تامينات او شغال في هيئه التامينات، فبالتالي بتهمه الحاجات التاليه زي مثلا اموال الصندوق، تحويل اموال الصندوق من صندوق كذا للصندوق كذا، والحاجات الناحيه الفنيه. الحاجات اللي فيها مشاكل او الحاجات الفنيه وما تخدمكمش في الناحيه العمليه بستبعدها في اثناء الشرح. يبقى احنا ركزنا على اربع مصادر او اربع مصادر اساسيه كمصادر التمويل، لاستثمار هذه الاموال، اشتراكات اصحاب العمل، اشتراكات المؤمل عليهم انفسهم، اما المبالغ التي تقتطع من ميزانيه الدوله. وبالتالي الطالب او الطالبه النبيل يلاقي نفسه اثناء المحاضره بيعلم على الحاجات دي عشان يعرف هي الحاجات دي ايه هو الملتزم بيها وما عداها غير ملتزم ايه بيها. يبقى عرفنا مصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. الحاجة الثانية اللي عايزين نعرفها بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هي حالات استحقاق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. يجي واحد مثلا بيسألك يقول لك أنت في سنة تانية خدمة اجتماعية؟ نعم. طيب بتدرسوا إيه في التشريعات الاجتماعية؟ بندرسوا التأمينات الاجتماعية. طب والله أنا عندي سؤال محيرني، أنا موظف في الجهة الفلانية، امتى هحصل على معاش الشيخوخه او معاش التقاعد؟ هنعرف في هذا الجزء امتى يستحق تامين الشيخوخه والعجز والوفاه، بما يعرف بحالات استحقاق تامين الشيخوخه والعجز والوفاه. يعني ايه الحالات اللي حددها القانون اللي بيستحق فيها هذا النوع من التامين؟ نجد ان قانون التأمينات حدد لنا ثلاث حالات بيستحق فيها تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. كل حالة من الحالات الثلاثة عشان المؤمن عليه يستحق المعاش المقرر في هذا النوع من التأمين لابد يتوافر فيه شروط معينة. كل حالة لابد يتوافر ايه؟ شروط. اول حالة اسمها حالة استحقاق معاش الشيخوخة لبلوغ سن التقاعد. يبقى أول حالة بيستحق فيها المعاش في حالة بلوغ سن إيه؟ التقاعد. ويسمى المعاش في هذه الحالة اسمه معاش تقاعد أو معاش شيخوخة لبلوغ سن التقاعد. كل المعاني بمعنى واحد. البعض يسميه معاش التقاعد، والبعض يسميه معاش الشيخوخة، والبعض يقول لك معاش الشيخوخة لبلوغ سن التقاعد. ثلاث مصطلحات بنفس المعنى. يبقى أول حالة بيستحق فيها هذا النوع من التأمين في حالة بلوغ سن التقاعد. ولو شخص بلغ او المؤمل عليه بلغ سن التقاعد بياخد حاجه اسمها معاش الشيخوخه لبلوغ سن التقاعد. طب ايه شروط استحقاق المعاش في هذه الحاله؟ قال لك المؤمن عليه عشان ياخد معاش التقاعد او معاش الشيخوخه لبلوغ سن التقاعد لابد ان يتوافر فيه شرطين، ولابد ان الشرطين يتوافروا مجتمعين، يعني ما ينفعش يتوافر شرط دون ايه؟ الاخر. وبالتالي اي عامل او اي موظف يعمل في اي جهه ومؤمن عليه تامين شيخوخه وعجز وفاه عشان يستحق معاش التقاعد المقرر في هذا النوع من التامين لابد ان يتوافر فيه شرطين. الشرط الاول ان المؤمن عليه تنتهي خدمته لبلوغ سن التقاعد. يعني نفهم من كذا معلومة مهمة جدا، إن الشخص لا يستحق معاش التقاعد إلا إذا بلغ سن التقاعد اللي احنا بنسميه سن الشيخوخة. طب هل القانون حدد لنا سن التقاعد؟ نعم. قال لك إن بلوغ المؤمن عليه سن 60 عاما ده سن الإحالة للمعاش. إن جهات العمل عندما يصل العامل أو الموظف إلى هذه السن فبيه اوتوماتيك كده بتنهي خدمته. طب هل بعد ما ينتهي خدمته هل بتدي له اجر او مرتب بعد انهاء خدمته؟ لا، بينقطع الاجر او ايه المرتب، وبيحل محله مين؟ المعاش، اللي هو معاش ايه؟ تقاعد. يبقى احنا عندنا قاعده عامه في تحديد سن التقاعد، ان كل العاملين على مستوى الدوله سواء اللي بيعمل في الحكومه او القطاع العام او الهيئات العامه او شركات القطاع العام او شركات القطاع الخاص، كل العاملين القانون حدد ليهم سن تقاعد موحد، هو بلغهم سن كام؟ 60 عام. سن 60 ايه؟ عام. طب هل يوجد استثناء على هذه السن؟ يعني ممكن المؤمن عليه يتقاعد قبل سن 60 او بعد سن 60؟ نعم. قانون التأمينات اورد لنا استثناءين، اجاز في الاستثناء الاول رفع سن التقاعد او زيادة سن التقاعد عن سن 60، والاستثناء الاخر خفض فيه سن التقاعد عن سن 60. طب ايه الحالات اللي بيتم فيها زيادة سن التقاعد عن سن 60؟ لك اول حالة من هذه الحالات حالة المؤمن عليه اللي بلغ سن 60، انا قلتها قبل كده بس انا هعيدها في هذا الموضوع عشان برضه اتحقق فيه بالكامل. حالة المؤمن عليه اللي بلغ سن 60 ولكن مدة اشتراكه في التأمين لا تعطيه الحق لصرف المعاش، يجوز في هذه الحالة ان يستمر في الخدمة او الوظيفة بعد سن 60 حقيقة او حكما لاستكمال المدة المستوجبة لاستحقاق المعاش. وهنعرف ان المدة المستوجبة لاستحقاق المعاش اللي هي جاية في الشرط الثاني اللي تكون مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن كام؟ عن 120 شهر، اي 10 سنوات. احنا بنتكلم عن تأمين شيخوخ على الوفاء الخاص بالعمال والموظفين. احنا قلنا برضه عشان الامور تبقى واضحه بالنسبه لكم، معاش التقاعد او معاش الشيخوخه اللي بلغ سن التقاعد يشترط استحقاقه كام شرط؟ شرطين. الشرط الاول ان تنتهي خدمه المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد، والشرط الثاني اللي لسه هشرحه ان تكون مده اشتراك المؤمن عليه لا تقل عن 120 شهر، اي 10 سنوات. احنا دي بنسميها المده المستوجبه لاستحقاق المعاش او المده القانونيه لصرف المعاش. يعني لو كانت المدة أقل من كده مش هيصرف ايه؟ المعاش. احنا قلنا ايه الحالات اللي بيجوز فيها رفع سن التقاعد عن سن 60؟ عرفنا ان القاعدة العامة ان كل من يصل الى سن 60 ده ايه؟ يتم احالته للمعاش، وبالتالي من حقه يستحق ايه؟ معاش الشيخوخة لبلوغ سن التقاعد. ايه الحالات التي يجوز فيها مد الخدمة بعد سن 60؟ في هذه الحالة أول حالة حالة المؤمن عليه، يعني أي مؤمن عليه يصل إلى سن 60 أو سن الإحالة للمعاش ولكن مدة اشتراكه في التأمين لا تعطيه الحق بصرف المعاش. القانون قال في الحالة دي قال لك يجوز له أن يستمر في الخدمة أو الوظيفة بعد سن 60 حقيقة أو حكما بهدف استكمال المدة المستوجبة لاستحقاق المعاش. يعني تعالي ادي مثال عمل على هذه النقطه. لو واحد النهارده موظف مثلا في الجامعه واتعين في سن كبير ووصل النهارده الى سن 60، جهه العمل الجامعه انهت خدمته، خد قرار انهاء الخدمه وتوجه للتامينات، راح لموظف التامينات قال له والله انا وصلت سن 60 وادي قرار انهاء الخدمه، ايه جهز لي ايه اشوف الاوراق المطلوبه مني عشان ايه ابتدي اصرف معاش التقاعد. جه موظف تأمينات بيراجع ملفه تأمينه فحدد حسب من بداية الاشتراك التأمين عليه لغاية وصوله لسن 60 لإيه مدة الاشتراك؟ 7 سنين. هل هياخد معاش التقاعد في هذه الحالة؟ لا. هيقول له يا فلان أنت قاعد لك 3 سنين، المفروض إن أنت تستمر في العمل أو الوظيفة لمدة 3 سنوات عشان تصل إلى المدة اللي تديك الحق لصرف المعاش. روح موظف التأمينات ده يديله إخبار كتابي موجه لجهة العمل، السيد مثلا مدير مثلا أو السيد رئيس جامعة مصر على سبيل المثال لو كان موظف الجامعة، تبين أن أنا مثلا مراجعة الملف التأمين الموظف فلان الفلاني بيعمل في جهة كذا إني خرج على المعاش بتاريخ كذا كذا ومدة اشتراكه في التأمين بلغت لدينا 7 سنوات، ويلزم لحصوله على المعاش الاستمرار في العمل او الوظيفه لمده 3 سنوات برجاء افادتنا بجواز مد مده خدمته لديكم لمده 3 سنوات لاستكمال المده المستوجبه لاستحقاق المعاش. هياخد الجواب ده ويروح يوديه لمين؟ للجامعه. الجامعه بتعرضه على لجنه اسمها لجنه شؤون العاملين او لجنه شؤون الموظفين، دي بتعقد كل شهر مره بشهر. الجامعه في هذه الحاله هيبقى قدام خيار بين اثنين. في بعض جهات العمل بتسمح بمد مده الخدمه بعد سن 60. وبالتالي لو عرض الخطاب ده على لجنه شؤون العاملين وتم الموافقه عليه لا مانع من مد مده خدمته بعد سن 60، بيصدر قرار ان الموظف فلان فلاني الموافقه على مد مده خدمته بعد سن 60 لمده 3 سنوات. هياخد القرار ده ويروح التامينات، هيبقى مفيش مشكله. معناها ايه؟ ان مد مده الخدمه حقيقه، يعني جهه العمل وافقت على مد مده الخدمه، فما هيبقاش في مشكله في هذه الحاله. ان الموظف هيستمر في وظيفته 3 سنين، وبالتالي هيلتزم بدفع الاشتراكات خلال 3 سنين، وجهه العمل هتلتزم بدفع الاشتراكات المقرره عليها خلال 3 سنوات. واول ما ينهي 3 سنين هيروح للتامينات ويصرف ايه؟ يبدا يصرف المعاش. اسمها مد مده الخدمه حقيقه. امال ايه معنى مد مده الخدمه حكما؟ في الفرض الثاني لو ان جهه العمل رفضت مد مده الخدمه، قال والله انا عندي القانون الخدمه او القانون الخدمه المدنيه ما يسمحليش اني امد مده الخدمه، انا عندي اللي هيوصل سن 60 بديله قرار انهاء خدمه ومش بمد الحد. هل الموظف ده ليه حقه في المعاش؟ لا. القانون وضع حل لهذه الحاله. قال لك في هذه الحاله اسمها مد مده الخدمه حكما. ايه المطلوب؟ ايه اللي هتعمله كده؟ هتيجي هيئه التامينات الاجتماعيه تقول لجهه العمل تبعت لها خطاب. معقول ما يجي الرفض؟ هيقول لي هقلبها بكافه الاشتراكات المقرره على جهه العمل عن باقي المده عن 3 سنين. هتحسب هيئه التامينات ايه الاشتراكات المقرره على جهه العمل في 3 سنين دول؟ مثلا على سبيل المثال بلغوا 25,000، تروح تبعت لها مطالبه بالمبلغ ده. في مبلغ القانون بيلزمك ان تدفعين المبلغ ده ما دام انت مش موقع ايه؟ على مد مده خدمته. طب الاشتراكات اللي كانت مقرره على المؤمل عليه نفسه، الاشتراكات دي كانت مرتبطه بالاجر او ايه؟ المرتب. الاجر او المرتب انقطع بانهاء خدمه. ففي هذه الحاله راعى القانون مصلحه المؤمل عليه في انقطاع الاجر او المرتب فاداله اعفاء من هذه الاشتراكات. فيعفى المؤمل عليه من الاشتراكات المقرره عليه اللي كانت ترفع هذه الاشتراكات من المرتب، والمرتب انقطع فما عليهوش اشتراكات عن 3 سنين المتبقيه في مده خدمته. وجهه العمل ملزمه قانونا بتدفع الاشتراكات المقرره ايه؟ عليه. وبالتالي يبتدي يصرف المعاش في هذه الحاله. ما انتظرش ال3 سنين في هذه الحاله، لا. ده بمجرد ما تحصل هيئه التامينات المبلغ المقرر على جهه العمل تديله ايه؟ المعاش. واحد يقول لي طبعا من حق الناس تتفلسف والفلسفه مطلوبه ودي بيعبر عن ذكاء الشخص. واحد يقول لي طب ما الجهه العمل اللي هترفض له انهاء الخدمه هيكون حاله احسن لانه بيبدا صرف المعاش وما استناش 3 سنين من ده، ان هو الثاني بيظل 3 سنين لغايه ما يقدر يحصل على معاش، بيتاخر 3 سنين، ايهما احسن حالا؟ احنا عايزين نعمل مقارنه بين المد الحقيقي والمد الحكمي. احنا قلنا المد الحقيقي معناها ان الشخص بيتاخر معاشه 3 سنين لان هو بيستمر في عمل وظيفته 3 سنين وبيدفع الاشتراكات خلال 3 سنين وجهه العمل بتدفع اشتراكات بانتظام كل شهر لمده 3 سنين، وبعد ما يتم 3 سنين بيتم تسويه معاشه. اما الشخص الاخر اللي رفضت جهه العمل تسويه معاشه او انهاء رفضت جهه العمل انهاء خدمته، في هذه الحاله الطالبة هيئة التأمينات الاشتراكات المقررة عليها عن 3 سنين مجمعة وحين ما حصلت على هذا المبلغ يتم صرف المعاش. أيهما أحسن حالا؟ على فكرة الأحسن حالة الحالة الأولى، لأن الشخص بيتمتع بأجر أو مرتب خلال 3 سنين. يعني إذا كان هو بيحرم من المعاش في الحالة الأولى لمدة 3 سنين ولكن اللي بيعوض المعاش إيه؟ الأجر أو المرتب. مش بيستمر في وظيفته على رأس الوظيفة فعلا لمدة 3 سنين، مش بياخد أجر أو مرتب نفس المرتب الأجر والمرتب كان بيحصل عليه قبل كده على مدار 3 سنوات، وبالتالي مش هيتأثر، يعني في دخل بديل عن ايه؟ معاه. فالحالتين مساويين، يعني بالنظر الحالتين مساويين، إذا انقطع الأجر أو المرتب حل محله المعاش، وإذا إن حل المرتب قطع ايه؟ المعاش. في الحالة الأولى نظرا إن المرتب هو اللي هيقضى شغال 3 سنوات يبقى مفيش معاش غير بعد ايه؟ بعد ما تنتهي 3 سنين وانقطع الأجر أو المرتب يبتدي صفر المعاش. بس لو حد مثلا عدى على سن 60 تقاعد، يعني هو تقاعد على سن 60، ده معناه ان هو في العادي اصلا المرتب الكامل بياخده طول 3 سنين. طب ممكن المرتب الكامل ده يكون اكبر بكثير من المعاش، يعني مثلا لو هو هيدخر منه قدر من المال كبير يوفر له اكتر من ان هو يتخرج على اكتر اقل من 3 سنين بجانب المعاش. ما هو كده كده هياخد المعاش، بس الثلاث سنين القصة في استحقاق المعاش ان بيديله معاش عند سن 60، لان معروف عند هذه السن بينقطع امره ومرتبه، فلابد يكون في دخل بديل يتعايش منه هو واسرته. في 3 سنين في المد الحقيقي او جهه العمل تمد لمده خدمته بعد سن 60 لمده 3 سنوات، هل بحاجه الى الدخل البديل اللي هو المعاش؟ اللي فيه ليه؟ الاجر والمرتب، يعني بيستمر في وظيفته عادي ويتقاضى اجره كل شهر ومفيش مشكله بالنسبه له، وبالتالي لا يسلم المعاش الا بعد ايه؟ 3 سنوات من انتهاء المده المستقيمه لاستحقاق المعاش. وبالتالي مفيش اي ضرر على المؤمن عليه سواء في الحاله الاولى او الحاله الثانيه. طيب، يبقى عرفنا اول حاله يجوز فيها رفع او زياده سن التقاعد عن سن 60 هي حاله مين؟ المؤمن عليه الذي بلغ سن 60 ولكن مدة اشتراكه في التأمين لا تعطيه الحق في المعاش، يجوز له أن يستمر في خدمته بعد سن 60 سواء حقيقة أو حكما بهدف استكمال المدة المستوجبة لاستحقاق المعاش. الحالة الثانية احنا هنتكلم ان استحقاق المعاش، السبب في استحقاق المعاش ايه؟ وصوله الى سن الاحاله للمعاش. في سبب لاستحقاق المعاش ثاني ان اصابته بالعجز، ده الجايز. انا لما بقول لك لسه جاي حاله متعلقه بالعجز، الكلام ده هنقوله بحد العكس. خلي عندي الصبر. احنا بنتكلم عن اول سبب من اسباب استحقاق المعاش، وهو ايه؟ استحقاق المعاش للوصول الى سن الاحاله للمعاش اللي هو سن ايه؟ الشيخوخه. قلنا يستحق المعاش في هذه الحاله بتوافر شرطين. الشرط الاول ان تنتهي خدمه الامر المؤمن عليه. هل اي سبب في انتهاء الخدمه يديله الحق في المعاش؟ ولا يكون سبب انتهاء الخدمه وصوله الى سن ايه؟ الشيخوخه. أن تنتهي خدمته الوصول لسن التقاعد أو سن الإحالة للمعاش. وعرفنا القاعدة العامة في تحديد سن التقاعد وهو وصوله لسن 60. الشرط الثاني متعلق بمدة اشتراكه في التأمين. أن تكون مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهر أي 10 سنوات في هذه الحالة. إحنا قلنا بالنسبة لتحديد سن التقاعد إن في قاعدة عامة لتحديد سن التقاعد تسري على كافة العاملين على مستوى الدولة، إن بيتم تقاعدهم أو وصولهم إلى سن الإحالة للمعاش ببلوغ سن إيه؟ العام. اجاز القانون التأمينات زياده سن التقاعد عن سن 60، وقلنا اول حاله بينطبق عليها هذا الاستثناء حاله المؤمن عليه اللي بلغ سن 60 ولكن كانت مده اشتراكه في التأمين لا تعطيه الحق في صرف المعاش، اجاز له القانون ان يستمر في الخدمه بعد سن 60 حقيقه او حكما بهدف استكمال المده المستوجبه لاستحقاق المعاش. الحالة الثانية لإمكانية رفع سن التقاعد أو زيادة سن التقاعد عن سن 60 هي حالة المد الشخصي. المد إيه؟ شخص. يجوز لجهة العمل أن تمد بصفة شخصية لبعض العاملين لديها، مش لكل العاملين، أصحاب الخبرة النادرة. أصحاب الخبرة إيه؟ النادرة. لو هي عند مثلا شخص عنده خبرة وفي عجز في هذه الخبرة في جهة العمل، تديله قرار ان ايه مد الخدمه بعد 6 سنين، ممكن تديله سنه سنتين ثلاثه اربعه. وبالتالي سن الاحاله اللي معاك بالنسبه لهذا الشخص، هل عند سن 60 ولا بعد انتهاء مد الشخص؟ ايه بعد انتهاء ايه مد الشخص. وفي الحاله دي حصل عندنا في كليه حقوق، كان في موظف في شؤون الطلاب كان ذو خبره كبيره جدا، فالكليه مدت له على مدار 3 سنين نظرا للخبره بتاعته في مجال شؤون الطلاب. وبالتالي يجوز لجهه العمل ان تمد لصفه شخصيه، احنا اسمه ليه مد شخصي؟ لان خاص ببعض العاملين وليس كل العاملين. المعيار في المد الشخصي اصحاب الخبره النادره. اصحاب الخبره ايه؟ النادره. وبالتالي دول بيكون سن تقاعدهم بعد سن 60. ده بالنسبه لاول شرط، قلنا اول شرط لاستحقاق معاش الشيخوخه لبلوغ سن التقاعد ان تنتهي خدمه المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد. اذا لم يصل المؤمن عليه الى سن الاحاله المعاش فلا يصرف معاش التقاعد. يعني وارد جدا مثلا على سبيل المثال واحد يكون معين في شركه من شركات القطاع الخاص، وارتبط مع الشركه بعقد عمل لمده 7 سنين، والشركه لم تجدد له العقد بعد 7 سنوات، هل يجوز له بعد ما ينتهي عقد عمله في نهايه 7 سنين يروح التامينات يقول انا عايز معاش التقاعد؟ لا، لان شرط من شروط استحقاق معاش التقاعد ايه؟ ان المؤمن عليه تنتهي خدمته لبلوغ ايه؟ سن التقاعد. الشرط الثاني اني متعلق بمده الاشتراك في التامين، ان اقول المؤمن عليه لابد ان تكون مده اشتراكه في التامين لا تقل عن 120 شهر اي 10 سنوات مع مراعاه جبر كسر السنه الى سنه كامله. ايه المقصود بهذه القاعده؟ بيقول لك اي كسور في السنه الاخيره للمؤمن عليه تجبر الى سنه كامله. يعني لو واحد النهارده خرج على المعاش وصل الى سن 60 النهارده، وبيحسبوا له مده اشتراك في التامين اللي هو 9 سنين ويوم، يجبر اليوم الى ايه؟ سنه، ويعتبر كانه اشترك في التامين 10 سنين. لو لقوها 9 سنين وشهر تجبر الشهر الى سنه، قال لك اي كسور في السنه الاخيره تجبر الى ايه؟ سنه كامله، سواء كان كسور دي يوم، شهر، اسبوع، اي كانت المده، اي كسور في السنه الاخيره تجبر الى سنه كامله. طب ايه اللي بيدخل في حساب مده الاشتراك في التامين؟ يعني هيئه التامينات او ما تيجي تحسب مده الاشتراك في التامين للمؤمن عليه عشان تشوف مده اللي تديله الحق في صرف المعاش من عدمه. ايه اللي بيدخل في حساب هذه المده؟ اول حاجه المده الفعليه، يعني المده اللي خدمها بالفعل المؤمن عليه. كذلك مده الاجازات الخاصه لدفع تكلفتها بالكامل. يعني لو واحد خد اجازه مثلا مده سنه، زي مثلا المراه العامله اللي بتاخد اجازه لرعايه الطفل. لو المرأة العاملة دي دفع الاشتراكات التأمينية عن السنة دي تدخل في حساب ايه؟ مدة الاشتراك في التأمين. كذلك يدخل في مدة الاشتراك في التأمين الإعارات والأجازات المدفوعة تكلفتها. يعني لو واحد مثلا موظف وقدر يجيب مثلا عقد عمل لدي دولة من دول الخليج وقعد يجدد العقد ده عدة سنوات، 5 سنين 6 سنين، يعني هتلاقي كل سنه اول ما يجي يجدد العقد في جهه العمل وفي الشغل بتاعه يقول له عليك ايه؟ اشتراكات تامينيه عن السنه دي بيدفعها مجمعه قبل تجديد العقد. يعني بيدفع الاشتراكات دي مقدما قبل ما توافق جهه العمل على ايه؟ على الاجازه الخاصه بمده السنه الموجوده في العقد اللي جاي من المرض. وبالتالي كل هذه المدد ما دام المؤمن عليه بيدفع الاشتراكات التامينيه عن هذه المدد تدخل في حساب مدة الاشتراك في التأمين. كذلك مدة الإعارات، لو جهة العمل أوفدت، مش هو جاب عقد عمل خاص بنفسه، لا، جهة العمل أوفدته إلى جهة في الخارج. يعني زي مثلا تلاقي مثلا إيه؟ المعيد مثلا في الكلية. بعد ما ياخد الماجستير ممكن يروح بعثة لأي دولة عشان ياخد الماجستير أو الدكتوراه. وبالتالي خلال مدته في الماجستير او الدكتوراه بيدفع الاشتراكات التامينيه عليها، او جهه العمل بتدفع الاشتراكات التامينيه، وبالتالي تدخل في حساب مده الاشتراك التامين. ده بالنسبه لاول حاله من حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجل والوفاء، تسمى هذه الحالة بحالة استحقاق معاش التقاعد أو معاش الشيخوخة لبلوغ سن التقاعد. إيه شروط استحقاق المعاش في هذه الحالة؟ شرطين. الشرط الأول أن تنتهي خدمة المؤمن عليه لبلوغ سن التقاعد، والشرط الثاني أن تكون مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 120 شهر أي 10 سنوات مع مراعاة جبر كسر السنة إلى سنة كاملة. نتوقف عند هذه الحالة، وإن شاء الله محاضرات الأسبوع القادم نستكمل باقي حالات استحقاق معاش الشيخوخة والعجز والوفاة. هناخد حالة استحقاق المعاش المبكر وحالة استحقاق معاش العجز والوفاة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.